انا ابن القدس ومن هون هلا هلا هلا من هون انا من هون انا راح نفديها يشهد الله راح نفديها انا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها والله مش متزحزح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحمي وعظمي منها وفيها ولحمي وعظمي منها وفيها والقدس الله حميها عليها والدم لا ما يغلى عليها انا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها ومش متزحزح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحمي وعظمي منها وفيها انا لحمي وعظمي منها وفيها والقدس الله حميها بالقدس الله فيها أمانة ما نفرط فيها أنا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحمي وعظمي منها وفيها أنا ابن القدس ومن هون مش متزحزح قاعد فيها اسمعني يا كل الكون لحمي وعظمي منها انا ابن القدس ومن هون هلا هلا هلا من هون انا من هون انا